إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، كما تقدمت لنا القاعدة في الأسبوع الماضي أو الذي قبله، أنه لا يجوز تخصيص أيام ولا شهر ولا أسبوع ولا أي يوم ولا سنة بعبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشرعها الله في كتابه، ولم يبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا شك أن هناك أياما فاضلة يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق إليها المتسابقون، لا سيما النوافل والتطوعات. وقد ثبت في الحديث الصحيح القدسي قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. عباد الله، من هذه الأيام الفاضلة صوم شهر شعبان، فقد روى البخاري ومسلم عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بالصوم إلا رمضان، وكان أكثر ما يصوم في شعبان، وكان أكثر صومه في شعبان. ولهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم، كان يفطر حتى نقول لا يصوم، ويصوم حتى نقول لا يفطر، وكان أكثر ما يصوم في شعبان، وكان لا يستكمل شهرا أكثر من رمضان. وفي بعض روايات هذا الحديث: وكان يصوم شعبان كله. من هذا الحديث نستنبط مشروعية صوم أكثر شهر شعبان، وقد حمل قوله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله على أنه كان يصوم أكثر، لأن الكل قد يطلق على الأكثر، لأن الكل كان يطلق على الأكثر، فلا بد أن علينا أن نستغل مثل هذه الفرص العظيمة الطيبة المباركة، فنصوم أكثر شهر رمضان، أكثر شهر شعبان، استعداداً لاستقبال شهر رمضان وصومه، وإرهاصا وتمهيدا لذلك، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من هديه صلوات الله وسلامه عليه، ولا يعارض قوله، ولا يعارض هذا الحديث بروايات المختلفة ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصوم صوم شهر الله المحرم، وما صام نبي شهرا كاملا إلا رمضان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن صوم الشهرين فاضل، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على الإكثار من صوم شهر شعبان، ورغب في صوم أكثر شهر الله المحرم، فلا تعارض في أصح أقوال أهل العلم. فينبغي لنا استغلال هذه الأيام المباركة، الأيام المباركة المقبلة من شهر شعبان، فنصوم ما تيسر لنا منه. وقد جاء حديث ينهى عن الصوم بعد النصف من شهر شعبان، وهذا محمول عند كثير من أهل العلم على من لم يصم أوله ثم إذا جاء آخر الشهر بدأ يصوم، وأن النهي منصب على ذلك. أما من صام أول الشهر فلا بأس أن يصوم حتى بعد منتصف شهر شعبان. هذا من الأيام الشهر الفاضلة التي ينبغي لنا أن نستهتبلها وأن ننتهزها. ومع هذا فإنه لم يثبت تخصيص أي يوم من شهر شعبان دون غيره بصوم معين، إلا الترغيب في صوم أكثره، اللهم إلا الأيام الفاضلة التي تكون فيه وفي غيره، كصوم يوم الاثنين والخميس والأيام البيض وثلاثة أيام من كل شهر. فلننتبه لهذا ولنستغل هذه الفرص، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ويقول تبارك وتعالى: ويسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فعلينا أن نهتبل مثل هذه الفرص، وأن نجتهد في التسابق والتنافس في الأعمال الصالحة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من سائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم لنا في الدرس الماضي أو في الخطبة الماضية أن حديث رجب شهركم وشعبان شهري وشعبان ورمضان شهر الله، أن هذا حديث موضوع لا يصح. وقد وضعت أحاديث كثيرة في صوم بعض أيام شعبان، لا سيما اليوم الخامس عشر منه. وقد ورد حديث صححه بعض أهل العلم، وهو أن ليلة النصف من شعبان يطلع الله تبارك وتعالى في تلك الليلة، فيغفر الله لكل من لا يشرك بالله شيئا إلا المشرك والمشاهن، يعني إلا المتخاصمين، إلا المشرك والذي بينه وبين أخيه خصومة. والذين صححوه من أهل العلم اكتفوا بتصحيحه وتنبيه أن الله يطلع في ذاك اليوم وينزل، ولكن لا تشرع في تلك الليلة أية عبادة. وما نقل عن بعض التابعين في ذلك لا يثبت، ولو ثبت فإنه في مقابلة النص. والمنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم عدم تخصيص ليلة الخامس عشر من شعبان بأية عبادة، بل هي بدعة من البدع. نعم، عندما يصححه من أهل العلم يقولون الحديث صحيح، نؤمن بصحته، ولكن لا تترتب على ذلك عبادة مخصوصة، ولم يثبت إحياء تلك الليلة. ومن أعجب العجب زعم بعض الخرافيين أنها أفضل حتى من ليلة القدر، وهذا كلام فارغ ليس عليه دليل. رد عليه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية، بل ورد عليه الشيخ محمد ناصر الألباني الذي يصحح هذا الحديث، لكنه يقول ليست هناك عبادة تخصص بها ليلة الخامس عشر من شهر شعبان. فانتبهوا واحذروا من البدع. كذلك تخصيص صدقة معينة أو حفلة معينة أو إقامة حفلات أو توسعة على العيال في اليوم الخامس عشر، كل هذا من الخرافات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق وأصلح اللهم إمامنا وسائر ولاة المسلمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، واحفظه وكله برعايتك، ووفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد، ووفقه لقمع أهل البدع والمعاصي والفساد، ووفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر جنودنا البواسل الذين يقاتلون في الحد الجنوبي وسائر الحدود. اللهم سدد رميهم. اللهم وفقهم. اللهم أعدهم سالمين غانمين منصورين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين وولي أمرنا وعلماءنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل الدائرة عليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.